بسم الله الرحمن الرحيم. يصح لك أن السعفي أن يقدم لهم هذه النظرة. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بكتاب ربه الغمة وتركنا على المحادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لا يا أخي لا يا أختاه لا تكوني كزوجة سببا في قطيعة الزوج بينه وبين أمه وبين أبيه وبين أخته وأخيه وبين صلة رحمه. سيسألك الله عز وجل عن ذلك وسيسألك الله أنت كرجل قيم في بيتك عن ذلك. لماذا القطيعة؟ لماذا الخصومة؟ لماذا التشرذم والبعد عن دين الله؟ لماذا؟ لماذا افترقنا؟ إلى ما الخلف بينكم إلى ما؟ وهذه الضجة الكبرى علامة. الرحم الرحم الرحم. يقول النبي فيما بلغ عن رب العزة أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته والجزاء من جنس العمل. يقول محمد صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساؤكم وعفوا تعف نساؤكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. عباد الله الاتحاد الاتحاد الاتحاد الاتحاد. كفانا تشرذما كفانا فرقة. لقد أصبحنا أمة ضاحكت من جهلها الأمم. عباد الله اتقوا الله عز وجل واتحدوا. كفاكم خصومات كفاكم مشاجرات كفاكم خلافات. فكلما ازددنا في خلافاتنا ازداد عدونا قوة وازددنا ضعفا على ضعفنا. ألا تستوصون بوصية الله واستعين بوصية الله عز وجل حينما يوصيكم ويقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عباد الله، التنازع فشل لا محالة، فهذا كتاب الله يقول ذلك، التنازع فشل لا محالة، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا بذلك. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. سبحانه وتعالى: أما يكفيكم أن تتخذوا من الصحابة قدوة، أولئك الأبطال، أولئك الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم، أولئك الأوائل، أولئك الأشاوس الذين اتخذوا شعارا لابد أن تتخذه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، الاتحاد ينصركم ربكم، الاتحاد يمكن الله عز وجل لكم ولدينكم. سبحانه وتعالى رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما الذي كان يقول: إن الرحم لتقطع، وإن النعمة لتقفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب، وإن الله عز وجل إذا قارب بين القلوب لم يزحزح شيء. ثم قرأ رضي الله عنه: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حميد، إنه عزيز حكيم. سبحانه وتعالى: ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، ما لي وللنجم يرعاني وأرعاه، أم ساكلانا يداف الغمض جفناه، لي فيك يا ليل آهات أرددها، لي فيك يا ليل آهات أرددها، فيك يا ليل آهات أرددها، أواه لو أجرت المحزن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، أين اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. عباد الله، الاتحاد يمكنكم من الدين، يمكنكم في الأرض ويمكن لدينكم، فاتقوا الله في قلوبكم، اتقوا الله في إخوانكم، اتقوا الله في أقاربكم وذويكم، اتقوا الله في دينكم، دين الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. عباد الله، المسلمون في بلادهم وقعوا بين مطرقة الغرب الكافر وبين سندان المنافقين، وقعوا بين مطرقة الغرب الكافر الذي يتربص بنا الدوائر وبين سندان المنافقين في هنا أو هناك، لا يريدون للإسلام أن يقوم قائمته. لا والله، هؤلاء المنافقون الذين يحاربون الله، وعد الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ووعد الله عز وجل هؤلاء بالهزيمة المنكرة، ولا ينصرن دينه ولو كره الكافرون. يقول تعالى في كتابه العزيز: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. عباد الله، وقال عز وجل عن هؤلاء الذين يريدونها عوجا، يريدون تدمير هذا الدين الحق، دين الله سبحانه وتعالى، يقول: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون. عباد الله، دينكم منتصر، منتصر لا محالة، والخير قادم. الربيع العربي يبشرنا بذلك هنا وهناك. المسلمون في أوروبا، في أمريكا، في استراليا، في إفريقيا، في آسيا، في كل بقاع الأرض جميعا، الخير قادم بإذن الله، والدين منتصر لا محالة، والمستقبل لهذا الدين. يقول محمد صلى الله عليه وسلم في حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، يعز عزيزا ويذل ذليلا، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. عباد الله، عباد الله، المنافقون هؤلاء في قنواتهم يتنقلون هنا وهنالك، مرة تجدهم مع المجلس العسكري، ومرة تجدهم مع الإسلاميين، ومرة تجدهم مع الليبراليين، ومرة تجدهم مع العلمانيين، ومرة تجدهم مع الكافرين. لا وجهة لهم، يتلونون تلون الحرباء. يقول ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه مرة ولا تدري أيتهما تتبع. عباد الله، هؤلاء بنو جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يعلمون مع أنهم يحاربون الإسلام ليلا ونهارا. سمع لحديث حذيفة ابن اليماني رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. يقول حذيفة: ثم قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم، نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقيل: يا قال: هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل يتسمون بأسمائنا، ولكن الله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن العلمانيين لا يعلمون، ولكن الليبراليين لا يعلمون، ولكن أولئك الذين وضعوا أيديهم مع الغرب والشرق لتدمير الإسلام وإسقاطه، تقول لهم: لا، لا والله، لن يسقط دين الله عز وجل أبدا، أبدا والله، أبدا، بل الخير قادم من أوروبا. صحيفة بلجيكا الحرة، صحيفة بلجيكا الحرة، أشهر صحف بلجيكا، تكتب تقريرا تقول فيه: إن الدين الإسلامي سيصبح الديانة الأولى في العاصمة البلجيكية بعد 15 عاما أو بعد 20 عاما، بل كما أن اسم محمد يتصدر أسماء المواليد الجدد في بروكسل منذ 2010. النصر قادم لا محالة، يحاولون وقف القطار بل وقف الصاروخ الإسلامي. لا لا والله لن تحاولوا ولن تفلحوا أبدا في إيقاف قاطرة الإسلام التي ستنتشر في بقاع الأرض كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. عباد الله، إن وصول مرسي إلى الرئاسة هو خيط للتمكين، فلا تضيعوه من أيديكم. إن وصول إسلامي إلى كرسي الرئاسة هو خيط للتمكين، فلا تضيعوه بأيديكم وبعصيان الله عز وجل. لا ترجعوا الكهكرة عن دينكم، بل تمسكوا بالدين وتمسكوا بالله عز وجل، وكونوا عباد الله أصحاب همم عالية، أصحاب همم عالية لتصلوا إلى القمم السامية بأمر الله عز وجل. لقد عاب الله على قوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت غزوة أحد، فنظروا للدنيا فكانت الهزيمة، كانت الهزيمة. لا يا أخي، أنت كمسلم لا تنظر إلى الدنيا أبدا، وإنما أنت لا تنظر إلا إلى الله وإلى خالق السماوات والأرض، إلى العزيز الجبار سبحانه وتعالى، ولا تعمل إلا من أجله إلا من أجل دينه سبحانه وتعالى. عاب عليهم الله سبحانه وتعالى عز وجل في كتابه وقال سبحانه وتعالى: لقد صدقكم الله استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عباد الله، حينما يدعوكم القرآن إلى علو الهمة فتسلحوا بها لتنصروا الله ودينه سبحانه وتعالى، ولا تثاقلوا إلى الأرض كما أخبر الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم عجبا لكم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. عباد الله، كونوا أصحاب همم عالية لتصلوا في الدين والجنة إلى قمم سامية عند الله في الفردوس. هذا ما علمناه الله وما علمناه رسولنا صلى الله عليه وسلم، علو الهمة التي لا يجب أن نتسلح بها جميعا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ويكره سفسافها، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ورحم الله الإمام القيم، رحم الله الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، الذي كان يقول: لا بد للسالك، أي سالك طريق الله، لا بد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. عباد الله، أما لكم قدوة في صحابة النبي، أولئك الذين باعوا كل شيء في سبيل الله وفي سبيل نصرة هذا الدين. عباد الله، كم من إنسان وكم من صحابي باع نفسه وباع أولاده وباع أمواله في سبيل دين الله سبحانه وتعالى وفي سبيل رب العزة عز وجل، وفي سبيل رفع راية لا إله إلا الله. أنس بن مالك في غزوة أحد رضي الله عنه وأرضاه، أصحاب الهمم العالية وصلوا إلى القمم السامية في فردوس الله عز وجل. أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حينما انكشف المسلمون يمر على قوم قد ألقوا بأيديهم، فقال: ما تفعلون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ماذا تصنعون؟ ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ودخل رضي الله عنه بسيفه واقتحم صفوف العدو حتى قتل شهيدا في سبيل الله. وبعد استشهاده وجد في جسده 74 جرحا، 74 جرحا بين ضربة سيف ورمية قوس وغيرها. فسلام على هذه الأرواح، سلام على هذه النفوس السامية والقمم العالية، أولئك الأشاوس الأبطال رضي الله عنهم وأرضاهم. عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه رجل يوصف بأنه شديد العرجة، رجل يوصف بأنه شديد العرجة، ومع ذلك تأتي غزوة أحد يريد أن يجاهد في سبيل الله فيمنعه أولاده. أنزل الله عذرك من السماء ولا على الأعرج حرج، يقول: لا، خلوا بيني وبين الجنة، خلوا بيني وبين الجنة. يشتكونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحاول معه النبي، ومع ذلك لا، قال: خلي وبيني وبين الجنة يا رسول الله، خلي بيني وبين الجنة. يدخل وهو شديد العرجة رضي الله عنه، يقتحم صفوف العدو حتى يقتل في سبيل الله عز وجل. إنها النفوس العالية والقمم السامية. يراه النبي بعد استشهاده فيقول: لكأني أرى عمرو بن الجموح يمشي بعرجته هذه سليما في الجنة. الله أكبر، الله أكبر. إنها القمم العالية، إنها الهمم السامية التي لا بد أن يتسلح بها المسلم لكي ينتصر على أعدائه في الداخل والخارج. فقد وقعنا بين مطرقة الغرب الكافر وبين سندان المنافقين في الداخل، يتسمون بأسمائنا والعياذ بالله، يتنططون هنا وهناك بين الفضائيات، يسبون الله ويسبوا دين الله سبحانه وتعالى، ويسبوا الرئيس الإسلامي الذي أتى الله به سبحانه وتعالى قبل أن يأتي به الشعب. عباد الله، استمسكوا بالعروة الوثقى واعتصموا بحبل الله المتين، فوالله طالما أننا مستمسكون بدين الله عاضين على سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلن يهزمنا أحد. أنا يا أخي في الله في الإسلام أبعثها صريحة: الحرب حرب عقيدة والدين لله النصيحة. هذا هو الثعبان ينفث سمه ونرى فحيحة أنيابه السوداء يغرسها بأمتنا الجريحة. آمالهم أنيابه السوداء يغرسها بأمتنا الجريحة. أفلا نعود لوحدة، أفلا نعود لوحدة فيها مسيرتنا الصحيحة، وتعانق الدنيا بنا مجدا وآمالا فسيحة. أنا يا أخي في الله فلتجعل يمينك في يميني، الحاقدون لنا أرادوا هدم آصرتي وديني، أعموا عيون الأفق وانطلقوا بحقدهم الدفين. آمالهم مسخي وإخماد العقيدة في يقيني، والمرء دون عقيدة همل بأعماق الدجون. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم من أرادنا والإسلام بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام بكيد فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا. اللهم عده علينا سنين عديدة وأزمنة مديدة، اللهم عده علينا أزمنة عديدة وسنين مديدة. اللهم واجعلنا من المعتقين من النيران، اللهم اجعلنا من المعتقين فيه من النار، اللهم اجعل أهلينا من المعتقين فيه من النار. اللهم انصر إسلامك في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم عليك بطاغية الشام. اللهم يا جبار عليك ببشار، اللهم أوقف الدماء في عروقه وعروق جنده ومساعديه. اللهم اهزمهم هزيمة منكرة. اللهم كن مع إخواننا في ميانمار. اللهم انصرهم على عباد البقر البوذيين. اللهم كن مع إخواننا في فلسطين، انصرهم على إخوان القردة والخنازير. اللهم انصر الإسلام في أفغانستان وباكستان، انصر الإسلام في الشيشان، انصر الإسلام في الهند، انصر الإسلام في العراق واليمن، انصر الإسلام في الصومال والسودان، في نيجيريا، انصر الإسلام في مصر وليبيا، انصر الإسلام في تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا. انصر دينك يا إله السماوات والأرض. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وكن معنا ولا تكن علينا، وانصرنا على الذين بغوا علينا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. يا واسع المغفرة والفضل، أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.